السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة للإخوان في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. لو سمحت يا شيخ، حكم ايه بالكوتشينه للاطفال؟ يكره الاطفال، يكره الكبار، يمنع. يمنع الصغار يعني؟ الصغار يكره، الكبار يمنع. يمنع، ماشي. اسالك الدعاء يا شيخ لاولادك. الله يوفقنا واياكم. اما المنع، لان بعض العلماء الحقه بالنرد لوجود الارقام فيها، وأورد فيها لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. فالحقها بالنرد من أجل هذا، والأولى البعد لما تجلبه من مشاغل وملاهي، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، هو ينفع إن أنا يعني مثلا أمتنع عن جوزي بسبب يعني في شيء، يعني مثلا تعصير في الفلوس، غلط، شتيمة، اي حاجة، ينفع امتنع عنه ولا يجوز ان انا امتنع عنه في اي حال؟ ادي له الذي له واسأل الله الذي لك. ادي له الذي عليك له واسأل الله الذي لك، تسابين وتسلمين في الدنيا والاخرة ان شاء الله. طب لو سمحت يا شيخ، دلوقتي انا جوزي متجوز، كان هو متجوز قبل كده ومراته توفت، وبعدين انا اتجوزت، فانا دلوقتي يعني ما خلفتش قبل كده، فانا عايزه اخلف وكده، فالموضوع ده محتاج ان انا اصرف واروح للدكاتره وكده. طيب، فهو بيقولوا لي ان هو ملهوش ان هو يفرض عليه، مش واجب عليه. لا يجب عليه ذلك. طب حضرتك، مش هما بيقول لي يعدل بين زوجاته؟ هو زوجته الاولانيه صرف عليها، وكان عندها برضه مشكله في الخدمه. زوجته غير موجوده الان، يعني هو لا. على العموم ليس بواجب على الزوج ان ينفق على عمليات الزوجه من اجل الانجاب، ان فعل فهو حسن ويشكر عليه، ان لم يفعل ليس باثم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. هل يمكن الجمع بين العقيقة والأضحية؟ في بقرة أو في جمل جاز. إذا كنت ستجمع بين العقيقة والبقرة، عفوا، والأضحية في بقرة جاز، سبع للأضحية وسبعان للعقيقة عن الولد الذكر، سبع عن العقيقة للبنت، قياسا على دماء التمتع في الحج، وقياسا على اشتراك سبعة في الأضحية. وكذلك قد عق أنس عن بنيه بجزور، والله أعلم. السلام عليكم. الحمد لله. السؤال الأول، معلش، الولد لما يعني يعمل حمام على الذي على يديه يعمل فاهي. السؤال الثاني، لو الزوج شغال في الثاني في الأمور، يعني في القروض والحاجات، هو اللي شغال مستلزم بيها، فهل الزوج عليها اسم يعني عايشة معاه؟ ولو اللي شيخنا بقى سؤال خاص بي أنا، بالله عليك عايزك تسامحني. الله يسامحنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الغلام إذا بال على الثوب وكان الغلام قد أكل الطعام يغسل أثر البول، أما إذا كان لم يأكل الطعام فيكفي فيه الرش، رش مكان البول، رش على البول. أما الجارية فيغسل بولها على كل حال. أما الزوج الذي يعمل في القروض الربوية، على زوجته أن تنهاه وأن تواصل النصح قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن أبى فإثمه على نفسه، والله أعلم. هذا، وإلى فاصل ونعود إن شاء الله للأذان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة بعد الفاصل الذي كان لأذان العصر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما عدتنك فضلت الشيخ سؤال بس. نعم تفضل. ما هو وجه الجمع في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله، وفي حديث آخر كان يصوم شعبان إلا قليلا؟ وجه الجمع، والحمد لله والصلاة والسلام صلى بعد، أن كلمة الكل تطلق على الأكثر. كلمة كل لا تعني الاستحواذ الكامل في كل الأوقات، إنما أحيانا تطلق على الأكثر. ذلك قول الله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، فلم تدمر هود ولا المؤمنين. من ذلك قوله تعالى أيضا في شأن ملكة سبأ: أوتيت من كل شيء ولم تؤت الملك الذي أوتاه سليمان عليه السلام. كلمة الكل تطلق في كثير من الأحيان على الأكثر، والله أعلم. نقول كل الناس لا تعني كل خلق الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم يا عم الشيخ، أبي بيصلي بينا بس الفاتحة يعني مش مضبوطة قوي، يعني بيقول الحمد لله مش بيقول الحمد لله، والمادة بتاع كلمة ولا الضالين بيمدها قليل، والصاد والسين مش بينطقهم. الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، المدود مستحبة على وفق القواعد الشرعية لأهل التجويد، لكن الصلاة صحيحة. السلام عليكم. نعم. هذا الشيخ الله. نعم. أيوة. تفضل. من هم الذين ليس لهم غيبة؟ ها؟ من هم الذين ليس لهم غيبة؟ هم يصيغون في أبيات الشعر: الذنب ليس بغيبة في ستة، ولمنذر فسق سبعة أصناف، يعني ستة أصناف عند القضاء. عند القضاء يجوز للزوجة أن تقول ما في زوجها: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. كذلك الفساق أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: بئس أخو العشير، بئس أخو العشير. عند الاستفتاء، عند القضاء، عند التحذير، عند التحذير تحذر: بئس أخو العشير من الشخص القادم. ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي إنما أوليائي المتقون. هم ستة أصناف. اسأل عن شخص ما يفيدك. كفار طبعا، لأن الله قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وهذه المسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاكم الله خير يا شيخ، ورفع الله بعلمك يا رب. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ لو سمحت. أول سؤال: زوجي أتعاطى بعض لا تشهري به على الملأ، لا تشهري به على الملأ. زوجي يعني الزوجة تمتنع عنه، هل هذا جائز؟ يعني يشرب خمرة ولا يشرب حشيش؟ لا برشام للمعشرة بس. أيوه. إذا كان يعني الزوج يتعاطى أدوية لإطالة مدة المعاشرة، فهي بتتعامل يعني لأنه بتتعب يعني. إذا كان هذا فوق طاقة الزوجة فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ثاني سؤال يا شيخ لو سمحت، بالنسبة للنبي. أنت فهمت الجواب؟ أيوه فهمت يا شيخ، جزاكم الله خير. تفضل. ثاني سؤال: النبي في البيت هل الواحد لو مثلا موته حرام؟ النمل الذي في البيت، النمل المؤذي يجوز قتله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لبغت نملة نبيا من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه أن لدغتك نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هلا نملة واحدة. في هذه الحال يجوز قتل النملة المؤذية، كان النمل يؤذي لا بأس. ومن العلماء من قال إن النملة المعنية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هلا نملة واحدة النمل الكبير ليس الذر الصغير، والله أعلم. عموما المؤذي يجوز قتله والله أعلم من الدواب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مصطفى جزاك الله خير. وياك. لو سمحت أسأل سؤال في ظل الظروف الراهنة وعدم الصلاة في المساجد. نصلي أنا وزوجي وهو جالس. هل يجوز للرجل أن يؤم أهل بيت وجالس؟ إذا كان عاجزا عن القيام جاز أن يصلي جالسا وهم قيام بعده. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين في آخر مرض في آخر حياته في مرض موته، صلى بالناس جالسا والصحابة خلفه قيام. قال الإمام الحميدي شيخ البخاري: وإنما يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ماذا قبيلة الشيخ؟ الحمد لله نشكره. ربنا يبارك لنا في عمرك ويديك الصحة يا رب. وإياك تفضل. شيخنا صلاة العشاء بإذن الله. إيه. تأخيرها يعني لحد وقت إيه؟ صلاة العشاء يمتد وقتها إلى الفجر، أما وقت الكراهية فيبدأ من بعد منتصف الليل. أما الأدلة على ما ذكر، الدليل على الأول قوله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. أما الدليل على الكراهية في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى منتصف الليل، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك شيخ محمد الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. شيخ مصطفى عندي سؤالين. السؤال الأول شروط الإمامة في الصلاة. السؤال الثاني أحيانا بيكون من ضمن المتقدمين في الصلاة بيكونوا من العجم باكستان أو الهنود، بس بيكونوا حافظين القرآن بس مش متقنين للغة العربية. هل الإمامة صحيحة؟ الإمامة صحيحة، بس هل العربي يكون أحق منه في الإمامة؟ لا يلزم. يقول القوم أقرأهم لكتاب الله، أحيانا العجمي قراءة القرآن أصح من العربي أحيانا. السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عندي أسئلة يا شيخ. تفضل. ما هي زكاة المال؟ ما هي زكاة المال؟ جزء يخرج من المال إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول لتطهير هذا المال، ربع العشر. نعم. طب لو 200,000 مثلا يطلع لكنها كم على السنة يا شيخ؟ على 1025، 200,000 5,000 جنيه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته مصطفى. تفضل. ايه؟ نعم الحمد لله. مصطفى سؤالين مع بإذنك. تفضل. طبقا انا معايا ده بروح طبيعي هو جدا بكلف الدنيا لازم اخد الفلوس من الشايف ولا انا الفلوس عنده واشتري السؤال الثاني ينفع اشتري بلح اخضر من النخ قبل ما يتم نعم ينفع اشتري بلح اخضر في النخ قبل ما يتم السؤال الاول عند شراء الذهب او بيعه عند التبديل بيع ذهبك واقبض الثمن واشتري كيف شئت بع الذهب واقبض الثمن واشتري كيف شئت النبي نعم بع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء فبع ذهبك واقبض الثمن واشتري كيف شئت ينفع اشتري بلح أخضر على النخيل إذا بدأ صلاحه لا بأس بشرائه وأهل الاختصاص هم الذين يعرفون بدو والصلاح من عدمه السلام عليكم عليكم ورحمة الله شكرا غالي شكرا مصطفى الله يبارك فيك محمود تو معك شكرا تفضل يا محمود تفضلك الله عشير من عباد الصالحين يا رب يا رب السؤال يا شكرا أصلي منفردا في البيت والصلاة الغس السرية وظهرت ببعض الآيات بالفتحة مثلا فهل الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر يسمعنا الآية أحيانا فالجهر ليس بمبطل للصلاة بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك تفضل بارك الله فيك السؤال الأول يوم الشك يوم 30 و29 ما حكم الصيام يوم الشك الذي يشك فيه هل هو من رمضان أو من شعبان ويوم 30 من شعبان نعم حكم صيامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم بمعنى أنك إذا كنت تصوم الاثنين والخميس مثلا وإذا وافق الاثنين والخميس جاز لك صيامه والله أعلم نعم بارك الله فيك طب هل يجوز أنه أنا يعني أنوي أول ليلة في رمضان وأنوي أصوم الشهر كله ولازم كل ليلة يعني أنويلها مية مستقلة اختار رأي العلماء القائلين بأن النية تكفي للشهر كله وإذا بدا لك أن تفطر يوما لعذر تنشئ نية جديدة للإفطار أما الأصل الذي أختاره ودفع للمشقة عن العباد أنه يجوز لك أن تنوي الشهر كله تنوي صيام الشهر كله السلام عليكم عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألك الدعية يا شيخ. الله يوفقنا وإياك يا فضلي. لو سمحت هل يجوز للمرأة أن تقول لرجل صالح إني أحبك في الله؟ والسؤال الثاني ماذا تنصحني يعني بعد حد يعني بعد كتاب الأربعون النووية تنصحني بالكتاب إيه بعديه عشان يعني أتفقه فيه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يجوز للمرأة أن تقول للرجل إني أحبك في الله إذا كانت الفتنة مأمونة إذا لم تكن هناك فتن وراء هذا الكلام هذا هو كتاب بعد الأربعين النووية إن كنت من ذوات العزيمة فأنصح بقراءة كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم بارك الله فيك السلام عليكم السلام ورحمة الله شيخنا الفاضل اتفضل الله يزيدك فضلا بارك الله فيكم شيخنا حضرتك بسأل شيخنا عن يعني الاستمتاع بالزوجة في أثناء فترة الحيض ماذا يجب فيها اتقي الدبر والحيضة اتقي الفرج والدبر نعم اتقاء الفرج والدبر نعم بارك الله فيك طيب احسن الله عليك طيب. السلام عليكم السلام وبركاته نعم احبك بالله احبك الله ما حكم واحد قال لمرته نفسك بالغ اختبر نفسك انك بالغ قول الرجل للمرأة اعتبري نفسك طالق يرجع فيها إلى نيته إن نوى طلاقا فطلاق إن نوى غير ذلك فبحسب نيته يسأل هل يجوز الاستمتاع بالمرأة في الدبر في غير الحيض لا يجوز ثم لا يجوز لا في الحيض ولا في غير الحيض لعن الله من أتى امرأة في دبرها السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى. نعم. أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. في سؤال بس حضرتك يعني. سل. بيع ذهب الزوجة يعني برباها هل في حرمة؟ هي أعطتك هذا الذهب هدية أو ماذا؟ لا يعني هبيعه في مصلحة وأردهولها يعني بس برباها. أيوة لكن برضا لا بأس كقرض يعني تأخذ 100 جرام ذهب تردها 100 جرام ذهب أيوة نعم ماشي ده كاستعارة ذهب ممكن تأخذ 100 جرام ذهب وتردها 100 جرام ذهب برضا لا بأس لا بأس بارك الله فيك يا شيخ وفيك بارك الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم كل يوم بنصلي كل يوم طبعا كل يوم في موتى من سنين في مرض عدوى كورونا دي فبنصلي بعد صلاة العشاء صلاة الغائب على كل واحد من على عليهم يعني تسأل عن صلاة الغائب كل يوم على موتى الكورونا الذين لا يصلى عليهم لا بأس بذلك لا مانع من ذلك لا مانع من صلاة الغائب على موت الكورونا بارك الله فيك السلام عليكم حبيت أسألك الشيخ على أحسن المسألة نعم معك معي في نعم معك تفضلي سقسي هذا عندي واحد الظروف صار لي في الدار نعم عندي ظروف عندك ظروف وبعد إيه أنا ما ندير والو في الدار أنا مرأة ما ندير والو في الدار وعندي ولادي وقعد مستنفر مني شوف مستنفر مني كاع العالم كاع مانيش أسأل أنا نصلي نصوم نخاف ربي يشد علي الله تقتل الشيخ وعلى الشرع يصلي هكذا حتى على بالك فكرت بعمري 58 سنة فكرت في أخشي اللي في حياتي ما فكرت فيها عفوا تقولين أنت تصلي وتصومين وتقيمين أمر الله يشهد أنا الأولاد يؤذونك يا أماذا؟ إيه عندي الدار إيه صاحب ولي من الدار دارين ديار واحد حاجة ما تقعد لي في الدار مستنفري مني قاع كل حاجة تستنفر مني نصلي نصوم نخاف ربي هم يريدون أن يخرجوك من الدار ولا إيه بس مش فاهم نعم يريدون إخراجك من الدار حاجة ما تبعني قلت لك الحاجة اللي كيجوني غياب فيهم بعدوني رفض مثلا حاجة ما جاءت لي في الدار شيء أحد فهم الكلام جيدا يا أخوة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت يا شيخ عايز أعرف حكم أنا عملت عملية تحديد جنس المولود ومعرفتش أنه مكروه إلا بعد ما عملتها ممكن أعرف إيه الكفارة بتاعتي؟ لا بأس بذلك ما دام المعتقد صحيحا وأن هذا من باب الأخذ بالأسباب فقط. السلام عليكم. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت صحة حديث على نص من شعبان. صوموا صوموا نهارها وصوموا ليلها. لا يصح. لا يصح. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عايزة أسألك لو سمحت على سؤال. تفضلي. كنت نزلت في مرض ابني صيام شهرين متتابعين مع أضحية. طيب وبعدين؟ وماذا بعد؟ في البداية نذرتي في مرض ابنك إن عوفي الولد أن تصومي شهرين متتابعين وأن تضحي. وأن أضحي. الولد شوفي. الحمد لله. إذن عليك بالوفاء بالنذر. الله يقول ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأخذهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لكن يبقى السؤال، أنت ذات زوج أو لست بذات زوج؟ هل الزوج كان وافقك على هذا؟ ذات زوج يا شيخ. الزوج أذن لك في هذا النذر أو لا؟ لا، لما عرف زعل. طبعا لو حق فيك قال ان انت تعبت على نفسك وكده، لكن يعني موافق انك تصوم النذر ولا مخالف الان؟ ما هو عارف ان انا تعبانه وما اقدرش على الصيام، بس انا بصوم اصوم وايام متفرقه. اذا عجزت على صيام الشهرين المتتابعين صوميها متفرقه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا عجزت وهناك اتجاه إلى أن تطعمي 60 مسكينا قياسا على المجامع في رمضان. الله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. حفظك الله يا شيخ. وياك. الله يعزك. الله يعزك. حضرتك بس عن فوائد البنوك، هل بنك فيصل الإسلامي بنوك الإسلامية؟ البنوك شأنها واحد. شأنها واحد. نعم يعني شأنها واحد. طب ماذا أفعل شيخ لو يعني معايا تاجر تاجر أعطي المال لتجار أمناء، تاجر في المال أعطي المال لتجار أمناء أو تاجر أنت، ليس كل من معه مال يرابي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم نعم نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا شيخنا وبارك. الله يبارك فيك. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نحبك في الله. محبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. لو سمحت يا رعاية رقم حضرتك. خذ رقمي من الإخوة عندك في غرفة التحكم. السلام عليكم. يا شيخ شركة بتاعنا بتصدر كام؟ ممكن بتوزع أرباع شهرية على المتابعين، ممكن نحط مالي فيها؟ نعم. شركة بتاعنا بتصدر رخام. تصدير رخام. شهرية. بعدين. أرباع شهرية على المتابعين. ممكن أوزع أحط مالي فيها؟ على الإجمال يجوز، لكن على التفصيل نحب أن نسمع التفاصيل. لكن شركة تعمل في تصدير الرخام، تشتري الرخام وتصدره وتقطعه، لا بأس بذلك، يجوز أن تستثمر فيها. لكن إذا كانت هناك أمور خفية وراء ذلك ينبغي أن نعلمها. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا امبارح أنا كنت ناوي الصيام، وبعدين صحيت من النوم فكرت إن الفجر بأذن على الساعة 4:10، فلقيته بأذن على 4 إلا 8 دقائق. أكل وشرب ناسيا أو مخطئا، أكل وشرب مخطئا ظنا أن الفجر لم يطلع وقد طلع، صومك صحيح، أكمله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حبيبتي كيف الحمد لله. تفضلي. كنا بس بنسأل حضرتك، محتاجين من رقم حضرتك جميل. لا حرج، خذيه من غرفة التحكم 0-1-5-3-3-3-8-3. السلام عليكم. السلام. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضلي. ربنا يبارك في عمرك. انا بس الشيخ بشتغل عند ناس، بس جوزي عارف ان انا بشتغل في مصنع، ده يجوز؟ اصدقي مع زوجك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فوضحي لزوجك الأمر تماما ولا تغشينه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. الله يبارك عليك يا شيخ. المفروض كنت أنا وواحد صديق عايزين نشترك في المشروع، عايز أعرف أحرمه ولا حلال. طول نحت تماثيل على الخشب وعلى الحجارة. لا يجوز لك أن تفعل ذلك. نحت التماثيل لا يجوز. صناعة الأصنام لا تجوز. السلام عليكم. قناة الندم مع حضرتك. تفضل. أنا عبد نعم. ما سؤالك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. عايز أعرف حكم الأذان في البيت يا مولانا. لا بأس به. الظروف التي نعيشها إذا أذن الشخص في بيته لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم. وعليكم السلام يا شيخ. هو لو العيش الطابونه يتلجح للطيور ده حرام ولا حلال؟ عيش الطابونه اكلته الطيور ليس بحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. في شخص متقدم لي، هو بيشتغل في شركة قروض، بس الشركة لها مجالات تانية، بس هو بيشتغل في شركة القروض. لا ابتعدي عنه. نعم ابتعدي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. يعني لو وقعت عليها كنت باكل حرام؟ أنصحك بالبعد. استشهدتين رجل الرسول لعن آكل الربا وكاتبه، هذا كاتب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا، أخي تاجر، يعني بيتاجر في المحل، فطبعا عنده رأس مال وعليه ديون، وفي ناس يعني هو مدينهم، فوقت الزكاة سمعنا إنه لا يجوز إنه يصفص لهذا، فينفع إن هو يسلم الناس الفلوس في إيديهم اللي هو لهم اللي ليه عليهم فلوس وياخدها ثاني ويسقطها من الزكاة؟ ممكن، يعني هو له ديون، له أموال عند الناس. نعم. وطبعا نعم. لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، فيسلمهم الزكاة. نعم. وبذلك يطالبهم لا بأس. يعني يطالبهم في نفس الوقت يطالبهم، ما فيهاش حاجة؟ لا حرج. طب يا شيخنا السؤال الثاني، أبي يعني يدخن، وإحنا مش هو الراجل كبير في السن يشرب شيشة ومش عارفين نمنع عنها، فلو أنا عملت يعني بعض الحاجات اللي هي يعني مثلا أخذ الشيشة مثلا أقطعها أو أرميها أو أعمل، إذا لم تحدث مفسدة جاز ذلك، إذا وجدت مفسدة فالله لا يحب الفساد. لا ما فيش مفسدة، أنا أعمل رأيي وغيري. الأمر. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. بالنسبة للأخت اللي اتصلت من شوية بتقول تسأل حضرتك بتحديد نوع جنس الجنين ده يعني إيه، مش فاهم؟ يعني تأخذ أدوية لكي يكون المولود ذكرا بإذن الله. هناك بعض الأدوية أو بعض الأطعمة أو بعض الأمور التي تقوي هرمونات الذكورة أو التي تقوي وجهة الجنين، فلا مانع من استعمال ذلك ما دام الشخص معتقدا أن الله يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. كان هذا المعتقد راسخ في قلبي ولكني أخذت بأسباب لا مانع من الأخذ بالأسباب. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لو سمحت يا شيخ خاطر حضرتك بس اتجوزني بعد ما اقفل على اذن حضرتك. ما مستعد. لو انا عندي الحيض وانقطع قبل المغرب بساعه او ساعتين وانا ناويه من اذان الفجر، الصيام في اليوم دوت يجوز ولا عوض اليوم ده؟ الحيض انقطع قبل المغرب بساعه او بساعتين صيامه في غير صحيح، انت مفطرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة شيخنا معك صقر الإسلام يا شيخنا. صقر الإسلام، مرحبا يا صقر الإسلام. أحبكم في الله. حبك الله الذي أحببتنا له، تفضل. شيخنا في واحد يعني هو المدير بتاعنا هو مش عارف يحسن حتى قراءة الفاتحة. لماذا تغتابه الآن؟ لماذا وصفته الآن؟ فقد يكون اغتيابا. هو يعني شيخنا عندنا شغل ان احنا بنكون موجودين اربعة او خمسة زملاء وقت الصلاة مش عايزنا نكون مجتمعين، لا ما احنا كده كده قاعدين على المكاتب وفي نفس الأوضة، لكن عنده وقت الصلاة، فهل احنا لو صلينا كل واحد لوحده ما السبب؟ ما السبب الذي يمنعكم من الاجتماع بسببه؟ يعني قلنا ما ينفعش ان كنت تجتمعوا عشان خاطر لو في مستعلمين ممكن يخشوا، او عشان خاطر النفس بتاعكم، او عشان خاطر ما تضروش بعض. هو ما فيش مش عارفين منه. خلاص عموما اذا صليت الفراد جاز وانتم ماجورون ان شاء الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان بالمدينة اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا شاركوكم الاجر حبسهم العذر. السلام عليكم. حضرتك عممت حضرتك دلوقتي في البنوك الإسلامية والبنوك الغير إسلامية. عند دلوقتي البنوك الإسلامية لها طريقة في الحساب بتختلف كل 3 شهور بعد ما والله هذا اجتهادي بعد مقابلة عدد من مدراء البنوك وسؤال عدد من مدراء البنوك الإسلامية وغير الإسلامية. هذا الذي استقريت عليه أن البنوك في النهاية شأنها واحد وأنها كلها مسميات تحب تأكل أنت براحتك، لكن هذا الذي يعنيني. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. بعد إذن حضرتك، واحدة معاها مبلغ من المال في البنك، الدخل بيطلع منه هي تصرفه على علاجها لأن جوزها مش مقتدر، هل ده يجوز؟ لا يجوز أن تتعالج بالربا. طيب في حاجة كمان، هي المبلغ ده حطاه والمبلغ اللي بيطلع منها تصرفه برضو على عيالها لأن جوزها لا يجوز أن تأكل من الربا. طيب في حاجة تانية يا شيخ، إزالة الشعر أثناء قبل الاغتسال من الضوء لا مانع أن تزيل المرأة الحائض الشعر أو تقص الأظافر أو تحلق العانة، لا مانع من ذلك. لا وهي عندها الحيض يجوز؟ قلت لك لا مانع من أن تحلق الحائض شعر عانتها أو تقلم أظافرها أو تقص شعرها، لا مانع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ مصطفى، عندي صديق هو والعياذ بالله صد عن الإسلام. نعم عندك صديق ماذا؟ ارتد عن الإسلام وهو ملخبط ويبكي ويقول أنا مخلد في النار وليس متيقنا، يعني شخص لخبط له عقله، يعني هو يقول أن القرآن أنزله الجن على الرسول صلى الله عليه وسلم. على كل حال لا تثير الشبهات هنا بارك الله فيك، إذا أراد الرجوع فباب التوبة مفتوح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضيلة الشيخ. نعم الله ينعم عليك وبارك فيك يا رب. هل يجوز الأضحية أنوي معها العقيقة؟ لأن ربع بقرة. ربع بقرة عقيقة لامرأة ولرجل؟ لامرأة. ربع بقرة عقيقة لامرأة. ولو رجل أعمل إيه؟ بس ربع بقرة أقل من السبعين. لا تجزي إلا عن اضحية عن امرأة أو عقيقة عن امرأة واحدة فقط، لأن الربع أقل من سبعين. العقيقة عن الذكر سبعان والاضحية سبع فلا تجوز. وكذلك لا تجوز عن ولا عن بنت واضحية، لأن البنت سبع العقيقة عنها والبقرة سبع الاضحية سبع من البقرة، لكن الربع أقل من السبعين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤال يا شيخ. اتفضلي. زوج كان زوجته هي الصلاة لعكس الجبين على رمضان. ماذا قال؟ قال لزوجته علي الصلاة لعكس الجبين على رمضان. علي الطلاق معاية الجميني على رمضان. يسأل عن نيته، يسأل عن نيته. نية أن هو هيخلها يعني خير، يعني مثلا نية أن هو على يعني المعيشة معاه الأيام دي تبقى إيه؟ المعيشة يعني الأيام اللي منقطعها لغاية ما رمضان يجي تتلاقيه معاه. في سؤال، إذا كان سؤال يسمح لي بطرحه حتى أوضح، إذا قال زوج لزوجته أنت طالق إذا جاء رمضان، فالجمهور يقول هذا. أما إن قال إن جاء رمضان ولم تستقيمي سأطلقك، لا يقع بذلك طلاق. حددي السؤال لأنه غير واضح. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير وبركة ورد على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. كما أذكر نفسي وإخواني بتقوى الله والعمل الصالح في هذه الأيام الطيبة المباركة، وبقول الصالحين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.